بلدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في هذا الموضوع المهم، موضوع تربية الأولاد. وقد تبين في المرتين الماضيتين تبينت أمور، أولها حقيقة الأولاد في نظر المسلم واستشعار عظم هذه المسؤولية، وكيف أن الأب راع وكيف أن الأم راعية. وسيسأل الله الآباء والأمهات عن هؤلاء الأولاد، هل كانوا فتنة لهم فشغلوهم عن أمور الآخرة، هل كانوا فتنة لهم فلم يقيموهم على شرع الله ودين الله عز وجل، هل كانوا زينة في الدنيا ووبالا في الآخرة، والناس في ذلك على قسمين، قسم يكون أو تكون أموالهم وأولادهم لهم فتنة فيدخلونهم النار، وقسم يكون الأولاد لهم نعمة فيرتفعون بهم في درجات الجنان، إذ أنهم يصيرون صدقات جارية لهم بعد موتهم، وليس ذلك إلا لأهل الصلاح، وليس ذلك إلا بولد صالح. فهذا هو الذي ينفع أباه وينتفع هو بصلاح أبيه وينتفع أبوه بصلاحه، ذرية بعضها من بعض. فهؤلاء الذين يدعون لهم الملائكة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فيدعون لهم ولذرياتهم هذه الذرية الصالحة من هؤلاء الآباء الصالحين. فهذه حقيقة الأولاد في نظر المسلم، وإذا استشعر المسلم هذه الأهمية القصوى وهذه المسؤولية العظمى تجاه هذا الجيل الذي سيرفع الأمة بعد قليل، أو يجعل الأمة في التراب على ما ربينا عليه أبنائنا، الجيل القادم إنما هم أبنائي وأبناؤك وبناتي وبناتك، فإن ربيناهم ونشأناهم على الصلاح رفع الله عز وجل بهم الأمة من الذلة والانتكاسة التي هي فيها الآن، والتي هي نتاج سوء تربية آباء وأمهات من قبلنا. فهل نسير على حذوهم فتخرج ذرية فاسدة وتبقى الأمة في هذا الوحل وهذا السفول والتدني، أم أننا نعاهد الله سبحانه وتعالى أن تكون السنين القادمة والأجيال القادمة نشأت على ما يحبه الله ويرضاه فيرضى الله عنها ويرفع عنها هذا الغضب الذي حل بالأمة الذي حل بنا؟ هذا يحدده الآباء والأمهات. فالجيل القادم كما قلت لكم وأؤكد ما هم إلا أبناؤنا وبناتنا، فإن نشأناهم على الإيمان والصلاح فقد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بالوعود العظيم من الاستخلاف والتمكين في الأرض والرفعة في الدنيا فضلا عن الرفعة في درجات الجنة. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين. فالأمر عظيم ويحتاج من العبد استحضار هذه المعاني واستحضار هذه النيات، لأن العناء في تربية الأولاد في وسط هذا الخضم من الفتن يحتاج إلى صبر عظيم. إن لم يكن للعبد فيه نية صالحة ومقصد بعيد وغاية سامية فإنه يمل ولا يكمل المسير. المسألة لن تأتي، مسألة تربية الأولاد لن تأتي عفوية هكذا، تحتاج إلى خطة محكمة، تنظيم من الآباء والأمهات كما ينظمون لذلك الولد الذي فشل في مادة من مواد الدراسة، فيحيطونه بالرعاية، ينصحونه مرات، يأتون له بأشرطة، يأتون له بكتب خارجية، يأتون له بمدرس خصوصي. تلاقي الأب والأم مجتمعين وخطة محكمة إزاي ويذاكر مع مين وما يذاكرش مع مين وما يخرجش إمتى يروح إمتى علشان يذاكر، رغم أن المقصود من تربية الأولاد ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تربية الأولاد يعني إن جاءهم من النار، يعني تعليمهم الأمور التي تنجيهم من النار فيفوزون بالجنة أو فيفوزوا بالجنة. فالعبد نوايا عظيمة في تربية الأولاد تعينه على الصبر، ففضلا عن أنها سنة المرسلين إلا أنه يعد ولده كما كان سليمان عليه السلام ينوي النوايا العظيمة في أن يعد ولده للجهاد، يعد ولده أن يحمل هذه الراية التي نكست، أن يحمل هذا الدين، أن يرفع الله عز وجل به هذا الدين وقواعده وأصوله ومبادئه وعقائده. فكانت النية هي البند الثاني الذي تكلمنا فيه في تربية الأولاد، لابد أن يكون لك في تربية الأولاد نيات عظيمة. البند الثالث وكان قد مر ونسيناه هو اتباع السنة، لأن أي عمل صالح بنتقرب به إلى الله لازم يتوفر فيه الشرطين دولت، النية ومتابعة السنة. اوعى تتخيل انك هتربي وتنشئ ابناء على النحو الذي يحب الله عز وجل ويرضاه بعيدا عن السنة، وبالتالي التقصير في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الاولاد تقصير في واجب وليس في سنة. النبي صلى الله عليه وسلم احاديث لا تحصى في تربية الاولاد ومواقف لا تعد في تعامله وتصرفه مع الاولاد صلى الله عليه وسلم. ورغم أن هذا الباب قد طرق من كثير من أهل العلم والأفاضل إلا أني أراه لا يزال يحتاج إلى مزيد اهتمام. أما ما جاء عن علماء التربية في الغرب أو في الشرق فما وافق منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وتأكد أن كل ما خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه من الخير شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا بينه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهاره، إلا أننا نقصر في فهم السنة. فإذا طلعت السنة بمثل هذه الأمثلة التي يضربها علماء التربية فبها ونعمت، فبها ونعمت، دي علماء متخصصين بالليل والنهار أبحاث عشان يعرفوا نفسية الطفل، اللي يدفعوا للعمل، اللي يمنعوا من العمل، اللي يقوم سلوكه. هذه الوسائل ما دامت شرعية في أصلها فلا حرج من الاستفادة من ذلك، الاستفادة من سائر العلوم التي نبغوا فيها. فالحكمة ضالة المؤمن وبغيته، وينشدها أنها كانت ما دامت على الهدي وليس هناك مخالفة فيها للشريعة. ذكرنا البند الرابع أن الأولاد خلق الله أو خلق لله، والله يعلم ما خلق، وأن الهدى بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولهذا كان الدعاء واللجوء إلى الله والتذلل والتضرع بين يديه هو السبب الأعظم بعد أن استحضرت النية وأردت متابعة السنة. فالأنبياء جميعا تقريبا أو كثير منهم ورد لهم أدعية للأبناء، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة واجعله ربي رضيا، رب هب لي من الصالحين. يتكرر هذا الدعاء على ألسنة الأنبياء، بل ويجعله الله عز وجل أمارة وعلامة لعباد الرحمن، فالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين واجعلنا المتقين إمام. قالوا أن يكون الولد قرة عين لوالده أن يحيا حتى يراه قد نشئ على الصلاح وإتيان الصلوات وفعل الطاعات فتقر عين أبيه به. ثم ذكرنا أن هذا الدعاء يحتاج إلى البند الخامس وهو الرزق الحلال. فمن أراد أن ينشئ الأولاد على الصلاح فليعلم أنه ما دام باقيا على أكل الحرام فهيهات هيهات أن يستجاب له، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذى بالحرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأن يستجاب له. فإذا كان الدعاء هو البند الأعظم في تربية الأولاد، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا نحن ولا أبناؤنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلن تستطيع أن تصرف ولدك عن فساد، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالذي يثبت على الإيمان والذي يهدي إلى الخير ويهدي إلى الرشد ليس ذلك إلا لله وحده. فإذا أغلقت أنت هذا الباب بأكل الحرام ولا يستجاب لك دعاء، فهيهات هيهات أن تطمع في ولد صالح. فلا بد أن نراجع مطاعمنا ومشاربنا، لابد أن نراجع مصادر الأرزاق، لابد أن نراجع سعينا الذي نكد فيه بالليل والنهار ونتحرى أن لا يكون في طعامنا شبهة حتى يستجاب لنا الدعاء، وحتى لا تنبت هذه الأبدان أبدان أبنائنا وبناتنا إلا على الحلال الذي يحبه الله ويرضاه. الأمر السادس الذي ذكرناه صلاح الآباء، وعرفنا كيف أن بركة هذه الأعمال الصالحة تعود عليهم ولو بعد حين. فحفظ الله لهذين الغلامين اليتيمين الجدار لصلاح أبيهما، فضلا عن أنهم إذا رأوا أباهم وأمهم على الصلاح يتأسون بهم ويقتدون، ويحيطهم الناس بالرعاية لصلاح الأب. فهذا ينبغي ألا نغفل عنه ونضعه بعين الاعتبار. فصلاح الأبناء والذرية إنما هو صورة لصلاح الآباء في الغالب وفي الأصل، هذا هو الأصل. وإن كان القاعدة شذوذ، لكن لا نظر إلى الشاذ، نظر دائما إلى القاعدة الأصلية. حتى يقول بعض سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله: إني لأعهد الميثاق الذي أخذه الله تعالى علي في عالم الذر، وإني لأرعى أولادي من هذا الوقت إلى أن يخرجهم الله تعالى إلى عالم الشهود والظهور. الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، فأشهدهم أنه لا إله إلا هو، فهو يبقى على هذا الميثاق ويقول: هذا الميثاق أخذه الله علينا ونحن في أصلاب آبائنا وفي ظهور آبائنا، أنا شايل هذا الميثاق وهذا العهد لغاية لما ابني يظهر إلى الدنيا وإلى الحياة. فليه نية وبيعد نفسه بصلاح إلى أن يظهر الولد بمرحلة تانية من التربية. ففي إعداد قبل أن يأتي الولد، إعداد في النفس. ويقول ابن الجوزي رحمه الله كلاما جميلا: فإني لما عزمت شرف النكاح، مش عزمت على النكاح، لا، عزمت شرف النكاح، يرى أن هذه منزلة، المنزلة دي للأنبياء والمرسلين، لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فإني لما عزمت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة، فقرأت القرآن كله، وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد فرزقنيهم. لما عايز يتجوز وعزم، عرف ان دي مسألة عظيمة تحتاج إلى إقبال على الله وصلاح في نفسه، فأقبل على كتاب الله، على كلامه، وقرأه كله، قرأ القرآن كله، ختم ختمة نيته فيها انه عايز يتأهل لهذا الدعاء العظيم، ان رزق الله عز وجل 10 من الأولاد صالحين، قال: فرزقنيهم. استجاب الله عز وجل. صلاح الآباء يعود على الأبناء. وبالتالي جاءت النقطة السابعة وهي اختيار الزوجين، أو بمعنى أصح اختيار الأبوين، إن هذا هو المقصود الأسمى والأعظم من النكاح: حصول الذرية، قيام الأمة، كثرتها، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. واستفدنا المرة الماضية في اختيار الزوجة، ووعدنا أن نتحدث هذه المرة عن اختيار الزوج. والحديث وإن كان متعلقا أكثر بالنساء، إلا أنه له علاقة بأولياء المرأة في اختيار الزوج لها. المسألة مش تزويج بنتك أو تزويج أختك وفقط، ده المسألة بناء أمة، بناء بيت في أمة الإسلام. قد يخرج منه من يقول الأمة، أو قد تكون وبالا، هذا البيت يكون وبالا على الأمة. نذكره بشيء من الاختصار، ولعل الاستفاضة تكون في بعض دروس النساء. فكثير من النساء يقفن في حيرة من أمرهن، خاصة، أو أقصد وليس خاصة، أقصد صويحلات الدين، في اختيار الزوج الصالح. ونظرا لتعدد المشاهد أمامها، في أن فلانة تزوجت فلان وقد يكون ظاهره وسمته على السنة، ثم تفاجأ به سيء الطبع لا يطاق، وله من الرذائل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، تتعدد الصور أمام النساء فتزداد وتشتد الحيرة من أمرها، فيختلط فرحها بتقدم زوج لها بمخاوف وتردد شديد: هل يصلح أو لا يصلح؟ وهنا أقول أن الأمر يحتاج إلى أصول وثوابت عند المرأة لا بد أن تفهمها جيدا. الكلام لامرأة صالحة تريد أن ينكحها رجل صالح، تريد أن تختار الزوج المناسب، فهي تعلم جيدا أن سبيل الخبيثات ليس سبيلا له، فهي لن تكلمه في هاتف ولن تقابله على شاطئ، ليس لها سبيل إلى التعرف، فتسأل عن السبيل الشرعي الذي بناء عليه توافق أو لا توافق. وخاصة أننا كما قلت لكم جيل وسط، ليس وسط من الوسطية يعني بين التطرف أو الإفراط والتفريط، لا، وسط بين جيل كان مغمى عليه، إحنا الجيل اللي فيه الأمراض، اللي قبلنا كان مغمى عليه ما كانش عارف أنه غلط، كان تبرج وبعد عن الدين، والأمة مغمى عليها مش حاسين اللي مغمى عليه وفي العناية مركزة ما بيقولش آه، مش معناها انه مستريح، ده معنى مش حاسس بحاجة. وعشان كده الجيل اللي فات أعداء الإسلام خدوا راحتهم خالص، بدأ يحط الأصول في إغواء الأمة، عرفوا يدخلوا فيهم حب الغناء وحب الفسق وحب الخنا وحب الربا وحب الزنا وعبادة غير الله، و عرفوا ينشروا في الأمة كل هذه الرذائل، شبهات وشهوات. بدأت تفيق الأمة، بدأ المريض يقول آه، تفرحنا إن بدأ يظهر صحوة، وأظن إن جل الحاضرين أمامنا عاشوا الصحوة دي، عاش إزاي إن هو كان بعيد عن الدين خالص وبدأ يلاقي فيه التزام، ويكثر يكثر أمامه صور الملتزمين. فده الجيل اللي لسه في أمراض السابقين لكنه فاق من الغيبوبة، لكن لسه في الأمراض. وبالتالي الرجال والنساء صار آباؤهم وأمهاتهم لسه من الجيل السابق، لسه غير ملتزمين، فبيفاجئ الملتزم بأبوه غير ملتزم، ولما بيلتزم يجد أباه يحاربه، وتجد البنت الملتزمة أباها يحاربها. هو ده الجيل المتوسط بين المرحلتين. نسأل الله عز وجل أن يكون الجيل القادم بقى الثمرة، الشفاء من هذا المرض، وظهور ثمار التزام طائفة، نسأل الله أن يجعلنا منهم بدين الله عز وجل، وثباتهم واهتمامهم بالجيل الذي سيأتي، فتكون الثمرة نكون نحن الذين بذرناها وسقيناها. فنسأل الله أن يتقبل منا وأن يتوفانا على الإسلام والإيمان. نقول إن هذه المرأة في وقت هذا الوسط بتحتار، طب يا ترى هذا الشاب اللي مليء بالأمراض ولا مش هو، ولا ده الزوج الصالح؟ وبيكون الاختيار صعب زي ما هو صعب للرجال. ليه؟ لأن كل واحد فينا رجال ونساء أصبح أمامه صورة، عرف يعني إيه زوج صالح، زوجة صالحة، وعرفت يعني إيه زوج صالح، وبالتالي بيتخيل الإنسان يتزوج امرأة إليها كالصحابيات، وهي تتزوج رجل تجده كالصحابة، فبقى الاختيار صعب، وبتجد الخلل، فبتبدأ مترددة، أوافق لا أوافق، مش هو ده اللي احنا عرفناه في الكتب، مش هو ده اللي تعلمناه في الدروس. نفس الكلام، يأتي رجل يتزوج، هي ما صالحة بس مش ده الصلاح اللي سمعنا عنه، فنقول سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، ما لا يدرك كله لا يترك كله، فالإنسان يتحرى الصواب قدر المستطاع. أقول حقائق والثوابت للمرأة عند اختيار الزوج لابد أن تفهم جيدا. أولها، أولا هذه الحقائق أقسمها إلى ثلاثة أقسام، قسم قبل أن يتقدم لها أحد، وقسم بعد أن يتقدم لها من يخطبها، وقسم بعد الموافقة على الخطوبة. ثلاث حاجات لازم المرأة تفهمها جيدا. أما قبل أن يتقدم أحد فأقول أن الحياء الذي على رأسه غض البصر، المرأة اللي تعلمت الحياء وتعلمت غض البصر، هذه يوشك أن تجد من الرجال ممن يتقدم إليها رجلا صالحا تقر بها عينها أو تقر به عينها. ليه؟ المرأة الخراجة الولاجة كثيرة التطلع والنظر إلى الرجال لن ترضى بزوج أبدا، خلي بالكم الحتة دي، فعينها رأت هذا بمواصفات كذا وهذا بمواصفات كذا، وكلمت ده وكلمها بطريقة لطيفة، وده وكلمها بطريقة قاسية، وده كلمها بطريقة تانية، فعرفت ان في طريقة في الكلام كذا وفي الشكل كذا وفي كذا وفي كذا، فأصبحت تريد رجل في كل هذه المواصفات، وده غير موجود، وده غير موجود. وبالتالي ستشقى في البحث وتتعب، وده الحاصل، وده الحاصل، انها حتى لو عرفت طريق الحق وطريق الالتزام وانها تحدثه او تخرج معه او كذا خطأ، لا تستطيع ان تنزع نفسها من ذلك. ليه؟ لانها تريد ان تتأكد انه صالح. وده اللي بيقول اصحاب غير الالتزام، الحمد لله الذي عافانا من هذا السلوك، يقول لك ده اعرف ازاي انه كويس، اتجوزها ازاي متحجبه ولا اتجوزها ازاي بالصوره دي، لازم اشوف شعرها ولازم اشوف بدنها ولازم اشوف كذا عشان اقتنع، ومش هيقتنع. وكذا في النساء، الذي تشغل تفكيرها وتعتاد النظر في الرجال لا تقنع بمن يتقدم اليه، وتبقى التعاسه ملاحقه له. ولهذا اقول للاخوات الصالحات ان غض البصر والثبات على الحياء هذا من أعظم ما يحصل به الزوج الصالح، فهذا يحصل به القناعة. أما إشغال الفكر، حتى الفكر في التفكير في كيف يكون هذا الزوج وما مواصفاته، هذا يضيع الوقت، ولن تقنع أبدا. تنشغل بذكر الله عز وجل وبالإقبال عليه، وتعلم أنه لن يأتيها إلا ما قدر الله لها سبحانه. تلزم هذا الحياء وتلزم هذا الخلق الذي جعله الله عز وجل خلقا لأهل الإسلام، فهذا الذي تقر بها العين، ده ثابت من الثوابت قبل أن يتقدم أحد. لازم يكون خلق للمرأة إذا أرادت أن تستريح في من يتقدم إليها. المسألة الثانية قبل أن يتقدم أحد، الدعاء. الدعاء، الله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء، فمن ضمن الخزائن خزائن الأزواج، فالذي يملك الأزواج الصالحين هو، فخزائن الأزواج إنما مفاتيحها بيد الله. فيقال لهذه المرأة تكثر من الدعاء والإلحاح والتذلل لله سبحانه وتعالى، وأن يغفر لها ذنوبها وما فرطت فيه من الحياء والاحتشام والعفاف، ولا يعاقبها على ذلك بزوج غير صالح، يرى الله عز وجل منها هذه الذلة، يشكر الله عز وجل أن يستجيب لها. فالدعاء هو الأمر الثاني بعد الحياء. الأمر الثالث هو بعد أن يتقدم الإنسان، إن تقدم لها رجل فتحتار المرأة هل توافق أو لا توافق. نقول أولا، بعض الأخوات الصالحات تقول طيب نجلس معه لما بيتقدم لينظر إليها وتنظر إليه ونسأله أسئلة، هذا سبيل حسن وهذا أمر جيد. وهنا أنبه أن لابد أن تكون الأخت فاطمة، أنه ما من أحد كما قال الحسن البصري ما أخفى أحد شيئا في صدره إلا وأظهره الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. هي مش فرحانة واحد تقدم وهتتجوز، لا، ده امرأة مسلمة لها نية زي النوايا اللي ذكرناها تماما، دي مش للرجال فقط، للرجال وللنساء، ولها مقصد ولها هدف ولها غاية، وبتسعى لنصرة الأمة نفس النوايا ذكر أو أنثى. وبالتالي نشوة الفرح بتقدم إنسان لها ما بتنسهاش، إن هي قاعدة عشان تعرف إن ده يصلح قبل أبنائها ولا لا. هل مثل هذا يحمل نطفته ويربى ولده أم لا؟ فلابد أن يكون هناك فطنة وذكاء وانتباه للكلام وطريقة الكلام، للألفاظ اللي بيذكرها، الأشياء اللي بيحبها، اللي بيكثر تكرارها، هذا أمر مهم جدا. أما الغباء أو الاستغباء أو النسيان في غمرة أسرة وجود أسرة لهذه الأمور، سيضيع عليها كثيرا مما تحب أن تعرفه في هذا الشخص. وهنا أمر ثاني، عندما يتقدم هذا الشخص ويسأل، على النقيض تماما في بعض الأخوات يشددنا في هذه الأسئلة. يعني يشددنا، يعني تتصل وتسأل أوافق ده مش حافظ القرآن، فعندها مش حافظ القرآن يعني ما ينفعش زوج، طب حافظ الأربعين النووية، ما هي ما شاء الله عليها ماشية في طلب العلم، فعرفت الأربعين النووية وعرفت يعني فقه وعرفت يعني عقيدة وسلكت هذا الطريق، فقد تجد عنده خلل في بعض هذه الأمور أو نقصان، لا أقول خللا، فيكون سبب للرفض، وهذا خطأ أيضا، هذا خطأ. الإنسان يا إخوانا احنا مش بنقيم علمه، احنا بنقيم علمه، عبادته، سلوكه، هذه الامور كلها لابد ان توضع في الميزان وتوزن. لكن يكون المقياس فقط هذا، طبعا ده مقياس حسن وجميل ان نرجع نشوف ما حصل من كتاب الله، هذا لا انكره، ولكن ان يكون هو المقياس الوحيد لقبول او عدم قبول زوج هذا غير صحيح. فلابد ان يوزن بكل المقاييس التي ينظر اليها. فكم من حافظ للقران او متعلم للاربعين النووية او غيرها من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ابعد شيء عن تطبيق ذلك عملي، واسوأ شيء في الاخلاق والتعامل. وهذه الصورة لا تخفى علينا، موجودة في المجتمع ونعاملهم ويعيشون بيننا، وما اسرع ان يصطدم الناس بهم. فينبغي ان يقاسي الانسان ليس بمقياس واحد في الامر الثاني في عندما يتقدم، والرابع على وجه العموم. فالتحري الزائد هذا، التشدد بمعنى التشدد في ان يكون حافظا لكذا او عاملا لكذا او كذا او كذا، هذا لا ننصح به، خاصة إن كانت هي دون ذلك بكثير، إن كانت دون ذلك بكثير، وخاصة إن كانت مبتلاة ومصابة بالفتن الموجودة في المجتمع من اختلاط الرجال بالنساء أو نحو ذلك. الأمر الخامس، شكل الرجل أو هيئته. وهذا الكلام يا إخواني شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الرؤية، رؤية الخاطب للمخطوبة والمخطوبة للخاطب. الرؤية دي مش حاجة روتينية، ده رؤية دي ليها مقاصد، أن ينظر إليها فتسره، وأن تنظر إليه فيسرها، هذا مقبول كزوج. وأحذر هنا من أمر، بعض كما حذرنا الإخوة عند اختيار المرأة أو اختيار الزوجة أن يفرط، يقول خلاص مش مهم، دميمة دميمة ما فيهاش مصاد كذا، ثم بعد ذلك نقول له سبحان الله، هذا كلام ليس بصحيح. وإلا فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم له انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، وكان في عين الأنصار صغر؟ إيه معنى الكلام دوت؟ لعلك لا يعجبك صغر العينين بخاصة، ما تنفعش زوج. نفس الكلام يقال للمرأة، بعض الأخوات تظهر لنفسها بينها وبين نفسها ليس أمام الناس إنها مش مهم عندها الكلام ده، المهم يكون رجل صالح، ثم بعد ذلك بعد الزواج تبدأ هذه الأمور تظهر. ما كانتش صادقة مع نفسها ومع فطرتها في قبول هذا الشخص بهذه الصورة وعدم قبوله. فنقول للمرأة كما قلنا للرجال، إن كان ليس هذا هو الذي يسر نفسك فلا توافق. وهذا يا أخواني لأن بعض الناس بيعتبروه أو بعض الأخوات بيعتبرنه إن هو عدم التزام منهن. لا يا أخواني، ده موافقة للفطرة، ده الطبيعي. الإنسان لما بيشتري مجرد شراء سلعة بيشتري السلعة التي تعجبه وبيختار الشيء الذي يعجبه، فما باله إن كان نكاحا. فالنظر والسرور بعد هذا النظر مطلب شرعي، مطلب شرعي ينبغي ألا نغفل عنه. الأمر اللي بعد كده يا أخوانا، إن ملناش دعوة إن إحنا نبدأ نتحرى بالماضي. في بعض الناس في الاختيار أو بعض النساء أيضا في الاختيار بيتحروا في الماضي، هو قبل ذلك كان عامل إيه؟ سبحان الله، ده خاصة في الجيل بتاعنا دوت، هنلاقي إن 99% مش نشئ في مجتمع صالح. كلنا من شاهدوا أفلام وتمثيليات ونسمع أغاني، وكل كان أمورنا عادية خالص، ونعمل الشركيات اللي واقع فيها المجتمع، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. فمنجيش بقى إن هذا الشخص ليه من قبل أعمال سيئة لكنه تاب وحسنت توبته وظهر صلاحه. فالسؤال عن ذلك الماضي حتى بعد الزواج، من الأخطاء الفادحة اللي يقع فيها الرجال والنساء إن بيعتبروا إن من كمال الإخلاص للزوج أو من كمال الإخلاص للزوجة إن هي تقول له أو هو يقول لها زمان كان عامل إيه؟ هذا جهل، هذا جهل، ولا يحب الله سبحانه وتعالى الجهر بالسوء. فإذا سترك الله وإذا سترها الله عز وجل خلاص، هذا الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى، بها نعيش، بهذا الستر نعيش. فالحمد لله، نسأل الله أن يتم علينا ستره في الدنيا والآخرة. فلا تبحث المرأة عن ذلك الماضي وتلاحظ فيه إذا ظهرت علامات الصلاح، وإذا علم منه بالقرائن القوية أنه على خير وعلى التزام. النصيحة اللي بعد كده أيضا للنساء، النظر إلى من هي دونها. دايما تتطلع أن فلانة صديقتها تزوجت فلان الدكتور، فلان اللي يملك كذا، فلان اللي عنده كذا، فلان اللي حافظ القرآن فأنا مش هقبل أقل من ذلك، فلان. فتنظر بالمقارنة إلى أخرى، ده جهل برضه. لا تنظر أبدا المرأة إلى غيرها، فإن ما يصلح غيرها ليس هو الذي يصلحه، فقد يصلح امرأة ما لا يصلح الأخرى. ننتبه لهذا الأمر. ثم بعد ذلك الحذر من الكبر، من الكبر، لا تنظر إليه من عين أو من عل من فوق، إن هي عندها كذا وما عندوش، إن هي نسبها كذا وهو نسبه كذا، إن هو تعليمه كذا وهي تعليمها كذا. ينتبه النساء لهذا الأمر، ليس هذا هو المقياس، وليس هذا هو المعيار، ليس هذا هو المقياس، وليس هذا هو المعيار. فالحذر من الكبر في الاختيار، بل تتواضع المرأة كما قلنا أيضا ذلك للرجال، لا ينظر من علم. وهذا التقارب والتكافؤ ليس تقارب في أن أموالهم زي أموالكم، فكم من امرأة غنية وتسرق، وكم من امرأة غنية وتتطلع إلى ما في أيدي الناس، وكم من فقيرة قنوعة غنية بما في قلبها. ثم بعد ذلك التحري في السؤال، التحري في السؤال. فيسأل أولياء المرأة ولا تتولى المرأة ذلك بنفسها، مش هي اللي تدور وتسأل، تسأل إن أرادت النساء الذين أو اللاتي يعرفنه من قريباته أو جيرانه أو نحو ذلك. أما المكلف بالسؤال الرجال، أولياء المرأة، أو من توكله المرأة من أهل الصلاح إن لم يوجد في أهلها وذويها أحد يتحرى الصلاح. لكن في النهاية لا يقوم بهذا التحري هم الرجال. أما إذا قامت به المخطوبة أو المتقدم لخطبتها فإنه يكون عن طريق النساء مثلها أو مثلها. الأمر التالي يا أخواني، الاستخارة، الاستخارة، تستخير المرأة ربها سبحانه وتعالى. خلاص هي استوفت كل الأسباب، جلست كما أمر الشرع ونظرت إليه وحدثته حديث الفاطمة الكيسة التي تنظر في الكلام وتفهمه وتفهم ما وراءه في طريقته في أسلوبه، كيف ينظر إلى النساء الموجودات في المسجد كأمها مثلا، كيف يفعل، ما هو حديثه، عن أي شيء يتحدث. ثم بعد ذلك تحروا عنه وسألوا وقنعت، ولم تنظر إلى الأخريات من النساء، ولم تتكبر ولم تعلو، أخذت بالأسباب دي كلها ثم توجهت آخرا كما توجهت أولا بالدعاء، توجهت إلى الله بالاستخارة، استخارة من ذلت وجهها لله سبحانه وتعالى وألحت في الدعاء، وآن الأوان أن يختار الله عز وجل لها. فإذا صلت صلاة الاستخارة ينصح بعدها بالتوكل على الله وعدم الوسوسة. كثير من الأخوات عندهن وسوسة في هذا الأمر، بعد ما خلاص أخذ بالأسباب بس في حصل كذا، طب كان في موقف كذا، طب كان في كذا، تبدأ الشيطان يشككها في الأمر. طبعا وده أمر طبيعي، الشيطان مش هيسكت على إتمام بيت يخرج منه لبنة صالحة. فالحذر من قلة التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الأسباب. خلاص احنا أخذنا بالأسباب، انقطعت الأسباب، خلص الوقت اللي بنأخذ فيه بالأسباب، الآن وقت التوكل على الله عز وجل والنظر في المرحلة التي بعدها. توكل ثم الرضا، ثم الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، ترضى المرأة بذلك. هذا كله كلام لصاحبة الدين، لكن الأخرى دينها مقاييس ثانية خالص ما نتكلمش عنها. نحن نتكلم الأخوات الحاضرات الحريصات على دروس العلم. فهذه بعض النقاط المهمة التي ينبغي أن ترعاها أو يرعاها الأخوات والنساء عند تقدم أحد لخطبتهم. الأمر التاسع بقى في البنود اللي احنا بنذكرها في تربية الأولاد، خلاص احنا علمنا أن الهدى بيد الله، وحرصنا على الصلاح وألحنا في الدعاء والمكاسب حلال، واخترنا الزوجة واختارت الزوج، هنبدأ نبني البيت، البيت اللي هيعيش فيه هذا الزوج وهذه الزوجة، بيوت المسلمين. وللأسف لما بنقرأ مواصفات البيت المسلم بنحمد الله عز وجل ان احنا لازلنا على الاسلام، وان احنا لازلنا مستمسكين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس معناه ان احنا نفرط في هذه الاسباب. فالبند التاسع هو الكلام عن البيت المسلم. اولا لما تأتي لتختار الدار التي ستعيش وتتزوج فيها، أول حاجة تفكر فيها الجيران. فكر البيت اللي هتعيش فيه أنت وهذه الزوجة، خاصة أن بيوتنا زي ما هنعرف بعد شوية تصميمها أصلا مش إسلامي، ده الشارع 4 متر و5 متر والشباك في الشباك، معظم البيوت كده حتى في القاهرة اللي هي العاصمة، بتكلم على الأغلبية، الأغلبية بيوت في شوارع ضيقة، يعني ممكن تمد إيدك تسلم على جارك من البلكون أو بيد الماشة دي أقصى، صحيح مش بعيد. أنت وأنت في بيتك بتنظر في بيت جارك كأنك في بيتك، بيته مكشوف كأنه جزء من البيت بتاعك. ففي مثل هذه البيوت للأسف اللي احنا هي بيوت التي موجودة في بلادنا والتي نستطيعها بإمكاناتنا المادية، ينبغي أن يتحرى العبد في اختيار الجيران والمكان اللي فيه الجار. فكثير من الناس كنا تفرقش معايا، طب أقعد في هنا ولا هنا، عمارة مليانة فساق عادي يعيش. لا يا اخوان، لو اغلى شوية وجيران صالحين ما يتقدروش بفلوس دولت ابدا. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح الشيخ الالباني في صحيح الجامع، ذكر اربعا من السعادة، قال منها الجار الصالح، وذكر اربعا من الشقاء منها الجار السوء. فانت عايز سعادة في بيتك، من اسباب السعادة يبقى في جار صالح. يبقى الجماعة لسه بيدوروا على شقة اللي ما بتروش بجيران سيئين، ها يبدأوا هم بحثوا عن الشقة يسألوا عن الجيران، مهم جدا. ولخطر هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا سبحانه وتعالى دائما أو كثيرا ويقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، أي الذي يجاورك في مكان ثابت، فإن جار البادية يتحول. احنا بنستعيذ، يستعيذ بالله من جار السوء في دار الايه اللي هو مستقر فيها، لكن لو في سفر او في اي مكان خلاص شوية وهسيب الجار ده، لكن دار المقامة ده الجار ده لازم يليك على طول. فكان يستعيذ بالله عز وجل. فاللي مقبلين على الزواج واللي لسه بيدوروا على شقة يدعوا بالدعاء ده، نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، لان هيبقى الجار ده جار السوء من اسباب الشقاوة، تفضل مكدر حياتك كلها انك بتشك في امرأتك لان الراجل ده واقف لك في الشباك على طول، ولو خرجت كطبيعتها تنشر ملابس الاولاد او تفعل شيء تدنك انت مكدر وتسيء الظن بها، والشيطان يدخل لك 100,000 مدخل لانه جار سوء، والشقاء يحل كله بسبب هذا الجار. الاولاد والبنات الذكور والاناث، انت بص لقدام هم دولة الجيران. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن الجار البادية يتحول عنك. بعد اختيار الجار، إذا كنت أنت اللي هتصمم وهتبني البيت، جايب قرشين وبتبني، فلازم تراعي مواصفات البيت الإسلامي. والكلام ده نصيحة لإخواننا اللي بيعملوا بالهندسة المعماريين، ياريت إخواننا. وكان شيخنا الله يرحمه الشيخ صفوت قال لنا ان في مهندس عمل رسالة دكتوراه في صورة البيت المسلم، ازاي خطط مش بقى على شاكلة دور اهل الكفر، لا ده احنا مسلمين ولينا عقائد وعبادات ومعاملات وصورة معينة لازم تراعى. فكان ذكر لنا طرف منها في مثل هذا المكان رحمه الله رحمة واسعة، اللي بيقول لك ان البيت المسلم ليه حوش في النص، ليه ساحة في النص، كل الشبابيك بتطل عليها، يبقى كلها تطل لجوه ولا لبره؟ لجوه. وده بيت عائلة مش بيت أسرة، وبالتالي لما بيأتي الضيف لو انت مش موجود بيلاقي يجد أباك، يجد أخاك، يجد ولدك، في رجال موجودين هيقابله. اي امرأة تريد ان تنحرف لا تستطيع ان تنحرف في بيت العائلة، اسباب الانحراف مضيق عليها من التصميم نفسه. هذا مش خيال، هذا لو وضع في الاعتبار واخذه على عاتقهم اقوام ممن اشتغلوا بعلم الهندسة سيفعلون وسيكونون اسوة لمن بعدهم، وتبقى دية عمل صالح يبقى لهم بعد موته، صدقة جارية. تصمم البيوت على ذلك. كان اقتراح آخر ان البيوت بدل ما هي صفوف متجهة الشباك والشباك، هذه تميل بميل الى اليمين قليلا مثلا والاخرى الى اليسار قليلا، تاني الشباك ده يفتح كده التاني يفتح ناحية التانية. هل يفهمها المشتغلين بالهندسة كما قلت لكم؟ يعرفوا ازاي يعملوا الحاجات دي، لكن مهم انها يبقى في نية، في نية، في مقصد، في غاية قصدهم هم بأصلها، الغاية دي شرعية، الغاية دي شرعية. يعرفوا أداب الاستئذان وأداب النظر وأداب كل هذا، إلى أن يعذر الله بمثل هذا. يتحرى العبد أن يختار بيتا لا يتكشف. صحيح هو طال على الأرض الزراعية والناموس هيبقى كتير شوية، أذى الناموس أحسن من أذى البشر. صحيح هو كذا، يعني يبدأ يفرط في الأمور الترفيهية مقابل أنه يقدر يحقق الأمان في عدم كشف عورات ذلك البيت. وإن كان ولا بد يبقى هو بيحضر الستائر، مش لها جبلنا أغلى ستائر، لا أتقل ستائر، ستائر تقيلة. لكن نتبع الأجانب، نتبع غير المسلمين، يطلع ستائر زي قلتها شفافة منظر بس، بحيث اللي جوه ما يشوفش اللي بره لكن اللي بره يشوف اللي جوه. صحيح الستائر دي انت ما تكون محطوطة تعوقك عن الرؤية، لكن اللي بره يشوف بوضوح. لا نتحرى حتى في هذا الاختيار، هنؤسس بيت دلوقتي عايزين نتجنب كل المفاسد، وما لا يدرك كله لا يترك كله، عشان واحد يصيبه اليأس يقول لك ده بيتكلم في ايه واحنا بنعمل ايه. لا، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فما قدرتش في تصميم هذا البيت المسلم، مفيش امكانات اصلا، يبقى الستائر او السواتر مش معلقة عشان نزين بها الجدران، معلقة عشان نستر بها الشبابيك والابواب. لو بيصمم تكونش المراحيض ناحية القبلة، دارات المية مش ناحية القبلة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ببول ولا بغائط. فإذا ابتليت بهذا تتعلم وتعلم زوجك ولد أن ينحرف أو أن ينحرفوا عن القبلة. لو بيختار المسكن يختار المسكن الواسع، الدار الواسعة كثيرة المرافق، خاصة إن كان ذا سعة، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاوة. فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسك ومالك، دي واحدة. ثانية والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك. الثالثة قال: والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. هذا من السعادة. ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون قطوف، فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق بأصحابك. والدار قليلة المرافق. فإن كان الإنسان ذا سعة فكل ما كون الدار كثيرة المرافق فهذا من السعادة. بعد ذلك، بعد أن اختار الجار وإن كان له يد في التصميم فيفعل هذا، يؤسس البيت، هيبدأ بقى يجيب الأساس داخل هذا البيت. الأساس عندنا يا إخواننا مش عادات موروثة، مش هو متفق على ثلاث حجرات سفرة صالون ونوم بمواصفات معينة وأسعار معينة. لا يا إخواننا، هذا وإن كنا سنحرص قدر الإمكان أن يكون لها مثل صويحباتها، مثل من هو في حالاتها، إلا أننا لا نبالغ في ذلك ولا نقدر. أكبر هذا الأساس، نتجنب في إعداد أساس البيت عند الزواج الإسراف والتبذير، فالتبذير حرام والإسراف حرام، ونتجنب البخل والتقطير ما دام في السعة. أن نوسع في ذلك فنتجنب البخل والتقطير فكلاهما ممقوت، البخل والتبذير. ونتجنب التكلف والتنطع، أشياء كثيرة جدا بنتكلفها يا أخوانا لا معنى له في إعداد البيت، وشيء ونحن موقنين إن ملوش أي استعمال ولا لي أي فايدة ولا لي أي ضرورة ونأتي به. لا يا أخوانا، إحنا مش وجدنا آباءنا وأمهاتنا على ذلك ففعلنا ذلك، لا، إحنا لينا دين ولينا شرع نرجع إليه. يريد نفهم هذا جيدا، خاصة أولياء النساء والنساء. عند إعداد البيت وأساسه لا نجعل فيه آلة محرمة، آلات اللهو وآلات الموسيقى وآلات الطرب وغيرها من الصور المحرمة وصور ذوات الأرواح. فيش بقى من زواج البيت بلوحة ولا برواز، في صور شيء من الأشياء التي فيها روح، عشان ما نبقاش من أول إعداد البيت بنمنع دخول الملائكة. ده كله أخوانا واحد بيفكر إزاي يعد بيت ينشأ منه رجل صالح يقود الأمة، ولد صالح يقود الأمة. فالآلات المحرمة وصور ذات الأرواح بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الهياج قال: قال علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. افرح باب الصورة أنت معلقها، وقد منعت ملائكة الرحمن من دخول بيتك. كيف ستكون الزوجة وكيف سيكون الولد وكيف ستكون أنت؟ تجيش تشتكي بعد كده بقى أنك بتتنرفز على طول وهي بتتنرفز على طول، والولد عد علي صوته والولد مش عارف إيه، أنت أصلا مانع دخول الملائكة. فملائكة الرحمة لا تدخل هذه الأماكن. يبقى أنت بشيء تافه تعلق به قلبك كصورة منعت دخول الملائكة، منعت خير عظيم جدا وفتحت على نفسك باب شر. مش الصورة هتدخل السعادة يا اخوان، السعادة دي برضك مفاتيحها بيد الله سبحانه وتعالى. ملائكة بتوزع الأرزاق اللي منها السعادة، مش بيكتب أجل ورزق وشقي أو سعيد في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فأنت بتغلق أبواب السعادة وبتفتح نفسك أبواب الشقاء، إزالة كل ما فيه رمز للأديان الكافرة الباطلة أو المعبودات أو الآلهة. أي رمز بقى؟ ده تمثال مش عارف الفراعنة اللي إيه، سبحان الله. يعني ده يذكر الأولاد بإيه؟ يعيدهم لإيه؟ لعبادة غير الله. ما هو أنت حاطه دوت اللي بتتاخد بيه في صورة تمثال صغير، ده كان بيعبد من دون الله، كان بيسجد ليه الناس من دون الله. فأنت بتعلمهم إيه؟ بتعلمهم الشرك فضلا عن وجود تمثال في البيت، اقتناء الكلاب في البيوت، وهذا قليل ليس منتشرا في مجتمعنا وإن كان موجودا. الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صور. تزويق البيوت وصل إلى حد وإلى صورة تستطيع أن تقول إنها الصورة المنهية عنها. روى الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا أضافه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوه فجاء فوضع يده على عضاضتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي الحقه، فقل له لما رجعت يا رسول الله، فقال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مذوقا. رواه أبو داود وابن ماجه وهو عند أحمد وهو بسند صحيح. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال مالي وللدنيا، فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت أي فاطمة رضي الله عنها ليأمرني فيه بما شاء، قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. النبي دخل عشان حرام؟ لا، في الحديث الأول عشان موشى بالصور، لكن في الحديث الثاني قال مالي وللدنيا. فالمبالغة للأسف يا أخوانا إن أصبح حتى الستائر، ستائر البيوت لها صورة ولها مضلات ولها أنواع ولها أشكال. لا، ده المصورة عاد لها شكل اللي بيتعلق عليه، والشنكل اللي بتحط عليه ده ليه شكل وأنواع وأسعار. لا، ده والستارة من تحت ليها حاجات بتتخيط فيها ليها شكل. لا، واللي بيتخيط ده بيتعلق فيه حاجات تانية ليها شكل. صحيح، وبتتفتح الستارة بالدراع كده ليه شكل، واحد غالي واحد رخيص. يعني أصبح بينا إن احنا نقعد بقى الستارة نقول شكلها ايه ومواصفاتها ايه. هذا هو المذموم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ستة موشيا هكذا، قال مالي وللدنيا، وسابه وطلع وما رضيش يدخل بيت بنته فاطمة رضي الله عنها وبيت ابن عمه علي بن أبي طالب، رغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وكان يأتي ويطرق عليهما الباب ويوقظهما لقيام الليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يشوف الكلام ده ما يدخلش البيت ده. إحنا مش بنقول إنه حرام، طيب، لكن بنقول إن هذا الكلام بيجعل قلبك مليء بالدنيا وبيعمل حاجز بينك وبين الآخرة. زي ما قال واحد من الإخوة الأفاضل، كنا احنا لسه اتجوزناش وكان بيشجعنا على الجواز وكلامه كان في محله، قال خلصوا اتجوزوا وخلصوا، هي ايه لمبة وايه نجفة؟ النجفة دي بتيجي بمشاكلها والله، ده ايش وقع منها كريستالة عايزين نجيبها، ايش ده توسخت ونزلها النظافة، ايش واحنا بننزلها كريستالة وقعت على راس الواد، مش عارف حصل ايه، ده الواد خبط الكرة حصل كذا، ده اتحرقت لمبتين عاد شكلهم وحش، هي منورة صحيح لكن شكلها مشوه، ده مكسور اثنين عايزين لمبتين. شغلانة بقى قصة ميزانية من الوقت مش من المال، لا ده من الوقت كمان عشان حاجة زي كده، هي لمبة اتحرقت بنجيب غيرها، خلص الموضوع. فهذا الكلام ينبغي أن ننتبه له يا أخوانا، المبالغة في هذه الأمور لا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده إذا ما وصلتش لحد التبذير المحرم، كنا بنجيب السجادة، لا ده لازم كل أوضة يبقى فيها سجادة، طيب كل أوضة فيها سجادة، لا ده لازم كل البلاط يتغطى، يبقى لازم مكت، لا ده بعد المكت بيحطوا فوق سجادة كمان. صحيح الصور دي موجودة في مجتمعنا وكتير جدا، وبيوت ناس مش أغنياء، مش هو ناس أثرياء وعندهم، لا حتى الفقراء اصبحوا يشوفوا ان الحاجات دي يعني المفروض تبقى في البيت وتتعمل في البيت. ده حتى البلاط اللي هيبقى متغطي بالكلام ده بيبالغوا فيه يا اخوان. انواع واشكال ومحلات وتدنك تلف في يوم واثنين وثلاثة عشان تشوف النوع, واسبوع واثنين وثلاثة عشان صنايعه يعمل, تلاقي عمرك ضاع نصه في شوية نجف وجزء في شوية ستاير. صحيح يقعد ثلاث اربع سنين من عمره يعني لو عاش. صحيح في ناس تقعد بالسنين كده تحضر الكلام دوت رجال ونساء. خلي بالك ما هو وقت ضايع على الجانب ده وقت ضايع على الجانب الثاني. اعمار الامة انهضرت, اوقاتها انهضرت. هو ده اللي يتقال له المسلمين بيقتلوا وبيحصل ليهم وانت لسه منشغل بشوية ستاير وشوية بلاط وشوية نجف. فالابتعاد عن هذا التزويق المحرم لانه بلغ حد التبذير والاسراف. بعد ذلك وانت بتحضر اساس البيت, اهم حاجة لو انت ولي لامرأة صالحة تقول له عندك مكتبة اسلامية, مش تقول له اوضة سفرة اللي هدناها طول عمرها محطوطة كده بس هي تقعد تنظف فيها وخلاص. وانتوا فاهمين الكلام ده كلكم طبعا. لا, تسألوا عندك مكتبة اسلامية في بيتك, شرط الجواز بنتي يبقى في مكتبة اسلامية. ده رجل صالح, ده رجل صالح. لكن مش تعمل حاجة بوضة صفر ووضة جلوس ووضة استقبال تاني قطين. اخواني لو هتشترط يبقى تشترط مكتبة فيها كتب اسلامية. هو ده كده انت اعددت بيت اسلامي, وتشترط نوعية الكتب اللي فيها. انا عايز بنتي تقرأ كذا وكذا وكذا وكذا. بنتي تعودت انها لما بتيجي تحفظ القرآن في تجويد يبقى لازم عندك كتب تجويد, عندك كتب كذا وكذا وكذا في التجويد, ويتكتب في الايمة مكتبة اسلامية عشان تبقى سنة للي بعدينا. يبقى انت سنت سنة حسنة. مكتبة اشرط بنتي بتحب المشايخ اهل السنة. لو عندك اشرطة تانية لاهل بدع او غناء او غيره يبقى احنا الجوازة دي ما تنفعش. ده اب مسلم بيشترط يا اخوان. لكن للأسف ان حتى الاباء المسلمين دلوقتي اصبحوا مشربين بالكلام دوت وبيبصوا للاموال والاساس اكثر ما ينظر الى هذه الامور. يبقى البيت لازم يكون فيه مكتبة كتب واشرطة, مش لازم يكون فيه اشياني وصين اي طبق هناكل فيه. لكن المهم الوعاء ده هو العقل والقلب هيمتلئ بايه. واختيار الكتب يا اخوانا للاسف احنا مش بنجيبها زينة. واحد يدخل تقول له عندي فتح الباري وعندي المجموع شرح النووي عند المغني مش عارف ايه. هم عايزين رسالة صغيرة انا خدت منها معظم درس اليوم, 40 نصيحة لاصلاح البيوت بتاعت الشيخ المنجد رحمه الله وطال الله في عمري. 40 نصيحة لاصلاح البيوت لازم تقراها كل امرأة ويقراها كل طفل وكل اب عشان يعرف يعمر البيت ده ازاي صح ويصلحه ازاي لو في اي خطأ. رسالة تانية في حق المرأة وحق الزوجة, رسالة في حق الزوج, رسائل للأولاد عشان الأولاد دولت يقرأوا. مش جايبين مجلدات هي كل شغلانتها انها عمالة تنظف فيها وتحط الكبير ورا والقصير قدام. لا, بنختار الكتب اللي بتنفع, احنا جايبينها عشان نقرأها عشان ننتفع بيها. في إعمار البيوت نعمر البيوت بزيارة الصالحين والأخيار وطلبة العلم والعلماء. رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا, ولمن دخل بيتي مؤمنا, وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. دخول أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح, ابنك وزوجتك وانت هتشوفوا الخير ببركته ببركة منطقه. أكيد هيتكلم كلام صالح. أمانك إن فيش نظرة محرمة, ما فيش فعل محرم, تعلمك لشيء من دينك وتعلم أبنائك دي كلها أصول. إحنا ده كله بنجهز البيت عشان بعد كده هيجي ولد يلاقي الجو الصالح ده. فلو اعتاد البيت ده إن بيجي العلماء والصالحين والدعاء وطلبة العلم والناس الأفاضل والطيبين وأصحاب الأخلاق خلاص. لكن اعتدت إنك بتدخل الصالح والطالح, ما تلومش إلا نفسك بعد كده. ثم بعد ذلك النصيحة التالية في عمارة هذه البيوت الصلاة في البيت، صلاة النوافل في البيوت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فأحسن حاجة أنك تصلي السنة في بيتك وتكثر من النوافل في البيت. أداب الاستئذان والدخول والخروج من الأول خالص وانت لسه عاقد على امرأتك لازم تهديها برسالة فيها أداب الاستئذان والنظر والخروج للشرفات أو على السلم أو نحو هذا، لازم تفهم الأداب دي، تعلمها هذه الأداب حتى لو عرفها، حتى لو أخت صالحة وبتحضر دروس علم، يبقى كأنك أخذت عليها عهد، أخذت عليها عهد أنها مش هتخرج الشرفة ولا تطلع على السلم إلا بمواصفات، إن الولد مش هيدخل عليهم غرفة النوم إلا في أوقات، كأنك ألزمتها بهذا الأمر، خاصة في هذه الأوقات هي تنظر إليك بعين الاحترام والتبجيل وإنك أنت الدنيا كلها في فترة عقد، وهكذا ينبغي أن تكون. لكن نتكلم على الغالب، ففي مثل ذلك الوقت تأصل أنت بقى. دي أصول بتحطها بهذه الرسالة الصالحة. لازم يبقى فيه أخواننا في بيوتنا مجالس. يعني إيه مجالس؟ لازم يبقى معروف إن الأب بيقعد يوم كذا في الأسبوع وبيلتف حوالي الأولاد والزوجة. الكلام ده حتى لو لسه ما فيش أولاد من دلوقتي، يبقى معروف إن يوم كذا في الأسبوع في ساعة كذا بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء عشان يبقى فيه متسع في جلسة للعائلة. الجلسة ديت بنشوف فيها احنا حفظنا ايه من القرآن، الجلسة ديت بناخد فيها حديث واحد كل اسبوع. شو احنا متجوزين بقالنا كم سنة؟ لو كل اسبوع ناخد حديث واحد كان زماننا علماء، حديث حديث واحد تحفظ الزوجة والزوج ومعاني كلماته كلمة ونص. هم تزوجوا وجد نفسهم على كده، جم الاولاد وهو صغير شايف ام ابوه بيقعدوا، هو كان يقعد يتشاقى ويلعب ويعمل لابنهم الدنيا، هم قاعدين في المجلس دوت بدأ يفهم بيقعد معاهم في المجلس، وهكذا مجلس علم. وما أكثر أن نرى في كتب الحديث قال فلان عن أبيه عن جده، فلان عن أبيه عن جده، فلان عن أبيه عن جده، رواية الآباء الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد كثيرة جدا في كتب الحديث، عمل لها باب في مصطلح الحديث لأن كان دي مجالس عندهم فعلا. يخرج هو يتعلم العلم ويرجع بعد ما حضر درس العلم بيقعد مع العائلة، احنا خدنا درس كذا وخلاصة الدرس ده كان بيقول كذا وكذا، احنا طلعنا منه بخمس نقاط، احنا فعلا يا ولاد الحمد لله ربنا يبارك فيك يا زوجتي يا فلانة وبارك فيك يا ابني يا كذا، احنا بنعمل واحد واثنين وثلاثة، لكن انا شايف ان عندنا تقصير في الاثنين دولت، ولا ايه رأيك؟ ولا ايه رأيك؟ فتح باب مناقشة وحسسهم بقيمة المجلس. ده اللي يقول علماء التربية، علماء التربية يقول لك لازم تفتح مجال للحوار والمناقشة، عنوان كبير وعود الكلام وكلام اي كلام، عندنا في الاسلام اصول وعندنا في الدين. إذا جلسة العلم ديت مقدسة، جلسة فيها قال الله وقال رسول الله، لا ده فيها ما يحبونه من أنواع الترفيه، الأولاد بيحبوا اللعب خلاص في لعبة هنعملها في المجلس دوت، شوف إيه اللعبة اللي بيحبوها اعملها لهم، ولا مش عارفين أنواع اللعب أظن ده أكثر حاجة هم هيقولوا لك لو كنتش أنت عارف، الأولاد هيقولوا لك فأي لعبة، ولا تستكبر ولا تستنكف، وده مش هيقلل من شأنك ولا من قدرك كأب ليك قوامة وتشخط وتزعق وتؤمر وتنهى، أبدا بالعكس هيزيد قناعة بيك انك بتحقق لهم مرادتهم المباحة. لكن لما يلاقوك فقط لا تأمرهم إلا بقال الله وقال رسول الله والواجبات وانتهى الأمر على كده، لا، طب وفين المباحات اللي حظوظ الأنفس راحت فين؟ فين كلام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة اللي بيستخدمها أهل الباطل في الباطل؟ لا، احنا نستخدمها في الحق بما قالها النبي صلى الله عليه وسلم له، فليهم حظ منك. ما تقولش ما العيال بيلعبوا على طول، في فرق كبير جدا بين لعبهم مع بعض كأولاد وبين لعبهم مع أبيهم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كم مرة ورد الحديث بذلك؟ مرة هو صغير السن ومرة هو كبير السن صلى الله عليه وسلم، لما قال لها هذه بتلك، واضح يا اخوانا؟ فهذا الامر لا يغفل، كان بيبشر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كانش فاضي طبعا، النبي ما كانش فاضي، النبي كان وراه رسالة للناس كافة، للأمة كلها، للعالم، للعالمين، فجاء للعالمين نذيرا. رغم كده يسابق عائشة رضي الله عنه، يداعب الحسن والحسين، يمتطيه الحسن والحسين ويرتحلاه صلى الله عليه وسلم. فالأمر ده مهم يا أخوان. يبقى زي ما كان يقولوا كخ كخ، هذه من تمر الصدقة لا تحل لنا آل البيت، هو نفسه صلى الله عليه وسلم يحمله على كتفه وعلى عاتقه، هو نفسه يروح يصلي بالمسلمين وشايل بنت زينب بنت بنته اللي هو جدها على كتفه، ويركع ويسجد وهي على كتفه، ينزلها ويشيلها وينزلها ويشيلها. فالكلام ده يا اخواننا مهم غاية في الأهمية. إتاحة فرص اجتماعات تتكلم فيها في الجلسة دي أي حاجة بقى نناقشها، أنت دايما أنا مش فاضي أنا مش فاضي أنا مش فاضي أنا مش فاضي، لا مش فاضي ليه؟ إحنا لينا جلسة نناقش فيها، لينا جلسة نناقش فيها، هيقعدوا بقى يكتبوا بقى في الجلسة دي، هنكتب كذا وهنعمل كذا، هيحضروا، يبقى الكلام متنظم، هيبقى جلسة مثمرة. نعمل عمرة السنة دي ولا ما نعملش، نحج ولا ما نحجش، نجهز كذا للبنت ولا ما نجهزش، نشتري كذا الولد ولا ما نشتريش، نعمل كذا المدرسة ولا ما نعملش، بيناقشوا هذه الأمور. علماء التربية يقول لك لازم تكون أب ديمقراطي ما تكونش ديكتاتوري. احنا خلنا مش دي ألفاظنا ولا دي طريقتنا، لكن الكلام اللي قالوه المغزى اللي وراءه صحيح، المغزى اللي وراءه صحيح، رخى بيطلع الولد عندهم عنده ثقة في نفسه، هو على الباطل، وهو على الباطل. احنا الحمد لله ان ديننا أمرنا بالتربية اللي موفقة للفطرة اللي خلقنا الله عليه وخلق الولد عليه، فالأمر عندنا أسهل منهم، هم بيبذلوا أموال طائلة في أمور التربية، إحنا محتاجين بس نستمر في عجلة الفطرة دي زي ما هقول في البند القادم إن شاء الله تعالى. فما ينبه له الآن هو أن يكون هناك مجلس لآل البيت أو لأهل البيت بقيادة الزوج، بقيادة الزوج هو المسؤول عن هذا المجلس، وإن كان يأخذ فيه آراءهم واقتراحاتهم. عدم إدخال من لا يرضى دينه إلى البيت، يضيفوها لحكاية إدخال أهل العلم والصلاح، أي حد لا يرضى دينه ما يدخلش البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل جليس السوء كمثل صاحب الكير. خلي بالك لازم هتبتلى منه بشيء، حتى لو ما أذكش مباشرة هيخرج هيلاقي حاجة فيك وحشة هينشرها، هيلاقي حاجة يرتاب فيها هيطلع يخليها حقيقة ويسيء الظن بيك. خلي بالكم، والمنافقين كثير وأهل السوء كثير. دخول البيت، البيت ده حاجة بالنسبة لنا يا أخوانا مش فندق، ده البيت ده ليه قدسيته، ده فيه محارم وفيه أولاد، احنا الفتن بره مليئة، احنا بنصدق ندخل البيت، ودي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، نعمة من نعم الله عز وجل علينا أن جعل لنا سبحانه وتعالى بيوتا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، ده مكان السكن والراحة. والله سبحانه وتعالى لما انتقم من يهود بني النضير قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم والحش إلى أن قال يخربون بيوتهم، بيوتهم اللي هو مكان السكن والراحة بأيديه، ده هم اللي بيخربوها، وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، انتبهوا إن البيوت دي نعمة، وما ربنا بيعاقب حد يعاقبه بالتشريد ده من البيوت. عشان كده أكبر عقوبة للمرأة اللي استمرت في العمل وأهملت البيت، والزوج اللي استمر في كسب المعاش وأهمل البيت، أكبر عقوبة أنه محروم من البيت، وأكبر عقوبة لها إنها مش في البيت، عقوبة، لأن البيت ده لوحده نعمة وسكن وراحة ومودة، فيعتنى باختيار من يدخل هذا البيت ممن لا يدخله، مش أي حد بيدخل ويخرج. هذا البيت لابد أن يعمر بذكر الله، مثل البيت الذي يذكر فيه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. أهل البيت على طول ذكر وتسبيح، بسم الله بسم الله في كل فعل، الحمد لله بعد إنهاء كل أمر، مستمرين أي أمر يعظم الله أكبر، أي فعل من الولد حسن سبحان الله. الديمومة على ذكر الله عز وجل في البيت تطرق مسامع الولد، دي مهمة جدا في التربية. الجو اللي بيبقى عايش فيه الولد بيبقى جو معقم، معقم، الشياطين بتخرج والملائكة بتحل، أمور كثيرة جدا تهيأ له حتى الجو اللي بيعيش فيه. ولهذا من أعظم الظلم لأبنائنا إن إحنا نعمل الأغاني والموسيقى لهم في البيوت، نحل لهم الشياطين ونطرد عنهم الملائكة، فأين العون إذن؟ أين المعونة على تربية الأولاد بعد ذلك؟ النصيحة التي تليها: الاهتمام بالأذكار الشرعية والسنن المتعلقة بالبيوت. داخل البيت إذا تذكر الذكر عند دخول البيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته، سبحان الله، يعني ديننا أحكم لنا أمور التربية إحكاما. إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله قال: أدركتم المبيت. تعالوا في مبيت الليلة، رجل دخل من غير ما يذكر اسم الله. وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال: أدركتم المبيت والعشاء. شفتوا فرحة الشياطين يا أخوانا؟ هو الحديث في صحيح مسلم. فدخول البيت ليه أذكار، إقبال على طعام ليه أذكار، خروج من المنزل. إذا خرج الرجل من بيته، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كل حركة من حركاتك أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول، فهو حاسس بالمسؤولية. طب وأنا خارج مطلوب إيه؟ قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك، كفاية عليك كده، قد هديت وكفيت ووقيت. الله الله. فيتنحى له الشيطان، ياخد جنب خلاص بعد ما كانوا واقفين. ده معناه الشياطين، ها مش كانوا بيقولوا في الآية القرآنية قول الله عز وجل: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أنا أعد لهم على الأبواب وعلى الشبابيك وعلى السرائر وعلى الأكل وعلى الشرب. هو ده معناه قاعد، دي وظيفته، هو وظيفة الشيطان إغواء بني آدم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فعامل خطط محكمة في أكله وشربه وخروجه ودخوله، فأنت على الباب خروج ودخول بتحصن، بتغلق الأبواب دون الشياطين. فيقول فيتنحى له الشيطان ويقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ بالبلدي يلا بينا، ما عادش هنعرف نعمل حاجة، ده عنده هداية وكفاية ووقاية من رب الأرض والسماوات. السواك في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، بدأ بالسواك. طبعا هي مش دي كلها أداب، مش اللي أنا قلت ده هي دي كلها أداب البيوت، لا، المطلوب الدرس ده فتح لنا آفاق ومدارك عشان نبدأ ندور إيه السنن والأوامر الشرعية اللي أمرنا بيها النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت. ما تباتش لوحدك في بيت، ما تباتش لبيت ملوش سور، ما تفعلش كذا، هتلاقي أداب كثيرة جدا والكتب مؤلفة كثيرة جدا في هذا الصدد. مواصلة قراءة سورة البقرة، سورة البقرة يفر منها الشيطان. ففي الحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ففعلا صارت بيوت المسلمين أكثرها كالمقابر، لا تقرأ فيها البقرة فضلا عن أن يقرأ القرآن، فضلا عن أن يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، أمر نبوي سواء على وجه الإجابة والاستحباب، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وفي مسند الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع صححه الشيخ الألباني رحمه الله: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وهو عند العرش، وأنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. الله الله. تزام بالهدي يا أخوانا، بيمنع عنك شرور أنت مش شايفها، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والشياطين دي بتجي من ابن آدم مجرى الدم من العروق اللي من ضمن بني آدم أولادك وأبنائك اللي انت عايز تربيهم تربية حسنة. فلما تغلق الأبواب دون هذه الشياطين انت هتنشئ الأولاد دولت على ما يحب الله ويرضى. كل ما هتقرأ يا أخي الكريم هتعرف قد إيه إحنا مقصرين في حق أبنائنا، هتعرف قد إيه إن إحنا سايبينهم للشياطين. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. قبلة أمروا كما قال ابن عباس أن يتخذوها مساجد. وزي ما قلت لكم كان الصحابة يحرصون على الصلاة في البيوت، حتى في حديث عدان بن مالك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى عشان تصلي لي في بيتي، في حديث في الصحيح وصلى له النبي صلى الله عليه وسلم قال سأفعل إن شاء الله، وغدا النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتفع النهار وصلى صلى الله عليه وسلم قال له أين تحب أن تصلي في بيتك؟ قال فأشار إلى ناحية من البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. حصلت قبل كده في بيت من بيوت المسلمين إنه يستدعى عالم من العلماء مش عشان يعمل له عشوة ثقيلة ولا غدوة ثقيلة، لا ده عشان يصلي بيهم هو وولاده وتكون بركة لهم ولأهل البيت. حصلت دي أنا ما أعرفش، ما حدش حكالي ولا أنا عملت حاجة زي كده رغم أنه هدي، والصحابة حرصوا على ذلك والعلماء ورثة الأنبياء. فهذا خير يا أخواني ينبغي ألا نغفر عنه. مجالسنا وبيوتنا مين اللي هيدخلها وهيعمل إيه لازم تكون مقننة، لازم تكون لها ضوابط شرعية. الأمر اللي بعد كده اتعود كل ما تيجي تتشاكل انت ومراتك وتتخارق تخش اوضه النوم وتقفل عليك حتى قبل ما يجي العيال. ليه؟ لان اظهار الخلافات العائليه امام الاولاد بيعمل عندهم اضطراب. هو شايف الاب والام دول صوره حسنه، دول القدوه، دول اللي امامه ليل ونهار بيتعلم منهم، فجأة لما يلاقيهم مختلفين بالضبط زي انت وانت كبير كده بتلاقي العلماء مختلفين تلاقي نفسك محتار مش عارف تعمل ايه، انت للأسف بتعيش ابنك المأساة دي فبتعاقب بمثلها في الكبر. تعوضوا كده الخلافات العائلية يبقى بعيد عن الأولاد، ولازم يعين الزوج زوجته على ذلك وتعين الزوجة زوجها على ذلك. ما انت هتتحرى وتلاقي الزوجة تأبى إلا أن تثير المشاكل أمام الأولاد. فعشان كده بقول لكم من الباكر اتعودوا أن دائما المشاكل يبقى في مكان مغلق بعيد عن الأولاد. ورفع الصوت ما بيحلش مشاكل بالمناسبة، بيحلش مشاكل بالعكس. نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله مرارا أوصني يا رسول الله لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كل ما يسأله لا تغضب صلى الله عليه وسلم. هذه نصيحة للذي يغضب ألا يغضب، ونصيحة للمرأة اللي تثير غضب زوجها ألا تثير غضبه، تعينه على المعروف، تعينه على اتباع الأمر النبوي وإن كان في ذلك مشقة. مش مستاهل إن واحد يكظم السخونة الموجودة بداخله أمام أمر خاطئ، لكن أنت حاطن دي مسؤولية وأولادك ينبغي أن ينشأوا تنشئة حسنة. فما بترضيش حظ نفسك، ما الغضب ده حظ نفسك انك استريحت بعد ما غضبت انك فشيت شوية من اللي جواك، لكن انت مراعي المسؤولية وبالتالي بتنسى حظ نفسك عشان اولاد دولة ينشأوا تنشئة حسنة. والامر يحتاج الى صبر ومصابرة وتدريب مرة في التانية في التالتة. حفظ اسرار البيوت، حفظ اسرار البيوت سواء أسرار الزوجية لأن دي بقى كبيرة من الكبائر، لو أتى الرجل امرأته تحدث بما فيها أو حدثت بما فيها من الكبائر، ما يكون بين الزوجين يستر لا يقال منه شيء حتى لأقرب الأقربين. قد تستسهل المرأة أن تقص على أمها أو على أختها أو قريبتها الودودة لها القريبة منها كبائر، وإن اختلفت الأشخاص أمور المعاشرة الزوجية لا يخرج منها شيء إطلاقا. وكذا الخلافات الزوجية أي خلافات لا تخرج خارج البيت، خروجها بيزيدها مش بيخفف منها. إحساس الزوجة إن زوجها بيشتكيها للآخرين أو إحساس الزوج إن زوجته بتشتكي للآخرين بيكون سبب بغضاء وعدم ألفة. أول ما تحس حتى من أصدقائك إن واحد عمال يشتكيك للناس بتكرهه، نفسك بتصد منه، مش بيحبني. لو بيحبني وبقى عليا كان قال لي بينه وبينه، رايح يقول للناس ليه؟ فبالك بقى ما تكون من زوج أو من زوجة. فيصلح هذه البيوت زي ما أصلحنا في التأسيس، لازم تصلح حتى في المعنويات عشان تستقيم هذه الأسرة، تستقيم هذا البيت. ده كله أنت هتسعد به والمرأة ستسعد به، لكن المقصود الأعظم إن الولد دوت يلاقي جو ينبت فيه جو صالح، مبقاش عنده معكرات ولا منغصات. الخلق اللي هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده ونذكره يوم كإشارة، خلق الرفق. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الجامع، إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. اتعلم من النهاردة قبل ما تتزوج أو في أول زواجك إن الأمور تاخدها بأعصاب هادية، لكن إن يبقى الأب لصنع عصبي وهي عصبية والعيال طالعين عصبيين مش عارفين لمين، فالبيت كله الشياطين ركبه غضب، والغضب دوت من الشيطان واحمرار وانتفاخ أوداجه، لأن الشيطان بياخد راحته في الدم وعمال يجري. فالحذر، الحذر من الغلظة، والحذر، الحذر من التسلط بغير حق. كل الأمور إذا أخذت بالرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا منه شيء إلا شانه. اكتشف ولي هذه الأسرة إن بنته بتكلم واحد، رد الفعل التلقائي، هتضرب علقة محترمة ويشخط فيها. ده بكلم على رجالة مش بكلم على حاجة تانية، وعودي ما تروحيش ما تسويش، وانتهى الأمر على كده. كده هو كأنه بيقول لها استمر في اللي انت عليه. لكن انا عايزك يا فلانة، بنته اللي وصلت كما يقول علماء النفس مرحلة المراهقة، ياخدها على جنب وعلى انفراد ويصارحها بالامر، يا بنت انا شفت انك بتعملي كذا وكذا وكذا وكذا. الاب بيكلمها بهدوء وعلى انفراد وبعيد عن اخواتها، مش فضحها يقصد اخواتها وامها والدنيا كلها وبيضربها وبيقول لهم عشان كذا كذا بنت 60 و70، فضحها. واحنا مأمورين بالستر، واولى من تستره ابنتك. فاول حاجة يبقى الامر سري بينك وبينها، دي اول حاجة، دي اول اصل من الاصول. وده يا اخواننا لما نوصل ان شاء الله تعالى في دروسنا لمرحلة مراقبة يبقى في تفصيل في الكلام دوت ان شاء الله تعالى. الأمر الثاني، تسأل عن الأسباب والدوافع. تعرفين حاطب كان بعت رسالة للمشركين يقول لهم خطة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ناوي يحاربه وناوي يفعل كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم مش جابه حط رقبته وقطع رقبته، لا، قال له ما حملك على هذا؟ السؤال، خيابة أمة الإسلام اللي قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ولا البنت دي تكلم ولد تاني؟ يا خيانة للأمة كلها فيها رسول الله. بيسألوا عن السبب. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص، أبوه زوجه امرأة ذات حسب وذات نسب، كل ما يسأل عنها تمدح فيه، قوام بالليل صوام بالنهار، قوام بالليل صوام بالنهار. الأب لاحظ إن قوام بالليل صوام بالنهار ده ما بيقربش من امرأتي، ابنه عمرو بن عاص اللي بيتكلم، ما سكتش على الموضوع، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابني ما بيأتيش امراته بالليل قائم وبالنهار صايم ملهاش حظ منه. النبي جابه مسك عبد الله بن عمرو، اول ما مسك قال له يا عبد الله بن عمرو افعلت ذلك حصل كيت وكيت ولا؟ قال له ايه؟ لا ما مش قال له ايه؟ بلغني عنك كذا. في ناس قالت كذا، يغمزوه لأبوه بيستقصي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرزق يا أخواننا في التعامل بيؤتي ثمرته. ليه يا بنت عملت كده؟ قد يكون لها دوافع غير دوافع الشهوة اللي هتخليك تثور. ممكن لها دوافع أخرى تانية خالص بعيدة عن ذهنك. هي مش بنت سيد خلق ده متربية وبنت ناس وما تعملش حاجة غلط، لكن لها دوافع تانية. قد تكون انت حارمها من مصروف ولد ده بيديها فلوس. لما بتكون رفيق معها اصلا اللي هو يسموه علماء النفس ان يبقى فيه صداقة بينك وبين بنتك، الصداقة اللي خلته بعد كده يذنب بنته ديت. لا، احنا بنتكلم دلوقتي على الرفق اللي امر به الاسلام، الرفق اللي امر به الاسلام. فبيسألها ايه يا بنتي ليه عملت كده، مش هتلاقي رد. خلاص، يبقى هو الرد انها تشتهي الرجال. احنا يا بنتي ماشي كده، انت شفت امك بتكلم حد، انت شفت اختك عملت كده، يعني انا اللي باكلك واشربك واجيب لك اللي انت عايزاه تجيبي لي العار؟ انا متاكد ان هو بيكلمها كده عينيها تدمع لازم، واذا كلمها كده وعينيه دمعت يبقى هو هدم كل حاجه عندها. المراه رقيقه جدا، خاصه ما كل لسه بنت ما دخلتش الدنيا، تأثرت جدا بالكلام وممكن تترك هذه العلاقة العاطفية المشينة بسبب انها شافت دمعة لأبيها وأثرت بكلامه وخلاص. انا فعلا حبي لأبي اللي بيجيب لي كذا وكذا ويعمل لي كذا ورباني وعلمني اكتر من حبي للشخص. رفق، هو ده الرفق الامر. اذا اراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على ايه؟ على الرفق. مش معنى كلامي يا اخوانا ان بقاش فيه عقوبات، لكن العقوبات دي ليها مرحلة، هي اخر مرحلة. لكن نبدأ بالعقوبة، سواء كانت عقوبة نفسية بالشتم أو السب أو الإهانة أو التحقير أو الحرمان أو إشاعة الأمر أو إذاعته أو الفضيحة، أيا كانت العقوبة معنوية زي كده أو مادية بالضرب أو نحوي، أيا كانت عقوبة، العقوبة دي آخر حاجة يا إخوان. أنت مش قاضي مطلوب منك تقطع إيد وتعمل، لا، أنت أب مربي، أنت مسؤول عنها في النهاية. المطلوب منك مش انك اظهرت لله انك عاقبتها، لا، ده المطلوب منك انك تصلح هذا الاعوجاج. فبتشوف الوسيله اللي بتصلح بها الاعوجاج، هي دي بغيتك. ده انت مش غضبته فبتشفي غل قلبك وغيظه من ابنتك، لا، ده في النهايه دي انت مسؤول عنها ولازم توصلها لبر الامان. فبتشوف الوسيله اللي هي بتدخل بها لبر الامان ايه، وبتبدأ تقاوم هذا السلوك. إذا كنت هتراقب يبقى مراقبة دون أن تشعرها، مش بتفقدها الثقة في نفسها. في ناس كده، يعني أم تقول لبنتها أو أب يقول لبنته أو أي واحد من المربين، طلبت من بنتها الصغيرة تقول لها وضبي البيت ورتبي البيت، البنت ما رتبتش البيت، خلاص مش هتلعبي مع زميلتك ومش هتخرجي معاه. ده كلام جميل عشان تشعرها بالمسؤولية، لكن لازم تشعرها وتعلمها ان العقوبة دي علشان المسؤولية، مش هو كده وانا قلت كده من غير ما تتكلمي من غير ما تناقشي من غير كذا. ده يا اخوانا احنا علمنا وتعلمنا وتربينا عن هو الوضع كده، فبنكبر بعد كده نشوف الغلط من اللي اكبر مننا، صار رؤساء في اعمال بقى ورؤساء اكبر من ذلك او امراء او غيرهم، خلاص ما بنقدرش نتكلم. ما احنا تربينا على كده، تربينا على الاب دايما كل ما اجي اشوف حاجه غلط انه بيكبتني يقول لي بس ما تتكلمش على كلمه، بس ما تتكلمش على كلمه. فاصبح عندي خوف ان انا اتكلم امام الولي بتاعي الامير بتاعي لو كان في صوره الاب والام. فطلعنا كلنا الا من رحم الله كده، نشوف الغلط وتلاقي نفسك ملجوم، كانك ملجوم بلجام في فمك مش قادر تتكلم. هذا لسوء التربيه، لان ما كانش فيه رفق في التربيه. الكلام ده فيه تفصيل ان شاء الله تعالى، لكن خلاصته ان الرفق ينبغي ان يسود، ونتعلم من دلوقتي يعني ايه الرفق بالضوابط الشرعيه. والله وصلنا بقى مرحله العقوبه، يبقى العقوبه برضك شرعيه، مش العقوبه بمزاجنا بنضرب زي ما احنا عايزين وفي الحته اللي احنا عايزينها وبالطريقه اللي احنا عايزينها، لا، ده زي الجلد ما ليه طريقه، الضرب في الشرع ليه طريقه، العقوبه ليها طريقه. يعني علمنا كل شيء كما قال ذلك اليهودي، حتى الخراء، حتى دورة المية نعمل ايه؟ مش علمنا الاولاد نعمل فيهم ايه؟ لكن احنا اللي عندنا جهل بمسائل تربية الاولاد. الامر اللي بعد كده في البيوت، الذي هو من الرفق معاونة أهل البيت في عمل البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم, ويعمل ما يعمل إيه الرجال في بيوتهم, يعني ده أمر ما بيشنش الرجال. الرجال بحقه حقيقي اللي هم الصحابة اللي احنا صور ممسوخة منهم مش صور حقيقية. الصحابة اللي سادوا الدنيا بيقول ايه, شوف الصحابة ايه قالت رضي الله عنها في الحديث, كان يخيط ثوبه ويخطف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. حدث عن الرجال بعد كده للرجال في عصرها الصحابة تكلم عن الرجال كما يفعل الرجال في بيوتهم, فهذا أمر لا يشين الرجل لا يشينه في شيء. وقالت رضي الله عنها كان يعمل في بيته, ماذا كان يعمل صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت فأجابت بما شاهدته بنفسها تقول كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. ده يا أخواننا هيديك شعور بالتواضع, هيشعرهم بقيمتك انك في الدنيا اصلا مش بتتنازل عشانهم, مش كل حاجة عايزهم هم اللي يعملوا لك الدنيا, لا كالدعاء تماما الذين يقولون لا نسألكم أجرا. برضك انت كمان مش طلب منكم أجر, بدنا بعمل حاجاتي بنفسي وبساعدكم في خدمة البيت, ده احنا كلنا عبيد لله وماشيين في مركب واحدة عشان نوصل في الصراط المستقيم إلى الجنة. الأمر اللي بعد كده الملاطفة والممازحة لأهل البيت كما كان دأبه صلى الله عليه وسلم وكما كان خلقه صلى الله عليه وسلم, وهذا أكثر من أن يذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بعد أمرنا بالرفق وأمرنا بالملاطفة ومعاونة أهل البيت جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني وفي السلسلة الصحيحة علقوا الصوت حتى يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. شفت الوسطية؟ لا احنا سايبين الحبل على الغارب وملاطفة وموازحة وملاعبة والكلام ده كله زي ما هو في بلاد أوروبا عاملين وخلاص علاقات ده والفريندس ومش عارف ايه وتكلموا وتتصل بيه, ولا احنا مشددين للأمر حتى نقصوا فنكسره. وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا, يبقى هذا التعليق له يبقى عارفين ان فيه عقوبة, احنا كويسين ولطاف وبنمازح ونلاعب ونرافق وجلسة ونتساهم ونتشاور وكل الكلام ده لأنه شرع ودين, لكن في مخالفة للشرع والدين ففي عقوبة برضك في الشرع والدين. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. واضح يا اخوانا؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. كما معروف ان في الشرع حاجة اسمها عقوبة, في مرحلة هتيجي هي الصوت تتعلق فوقه, لكن في مرحلة كانت متأخرة وبعيدة في مرحلة اسمها عقوبة لو ما حصلش التزام. الكلام يا اخوانا دي نفس بشرية, نفس زوجتك دي نفس بشرية اللي خلقها والله, ونفس ابنك نفس بشرية اللي خلقها والله, ونفس بنتك نفس بشرية اللي خلقها والله. ألا يعلم من خلق فشرع لنا سبحانه, الحمد لله الذي جعلنا على الإسلام, شرع لنا سبحانه ما يقوم سلوك الجميع. انت اشعرك بالمسؤولية وهم اشعرهم بالود والملاطفة منك واشعرهم ان في عقوبة اذا كان في مخالفة. فنسأل الله عز وجل ان يقيمنا ويقيم ازواجنا ويقيم ابناءنا ويقيم بناتنا على الاسلام قائمين قاعدين راقدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.